قال المؤلف رحمه الله: ثم هم بعد الضغطة في القبور مسؤولون، وبعد البلاء منشورون، ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، ولدى العرض عليه محاسبون بحضرة الموازين ونشر صحف الدواوين، أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لو كان غير الله عز وجل الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا، وهو أسرع الحاسبين، كما بدأ لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون، فريق في الجنة وفريق في السعير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدرس الماضي عن القبر، وبينا أن القبر أخذنا هذه السنة من الغراب، وأن من تكريم بني آدم أن الله جعل سنة كونية، سنة شرعية دفنهم، ولهذا جاء الغراب فبحث في الأرض، وهذا لم يكن إلا لبني آدم. وبينا أن الناس في القبر على قسمين: قوم يفتح لهم باب إلى الجنة، وآخرون يفتح لهم باب إلى النار. وذكرنا أنهم كذلك يسألون ويفتنون في قبورهم، والسؤال إنما يكون من منكر ونكير، يسألونهم الأسئلة الثلاثية، فصلنا في ذلك. من اللطائف يعني مما يجب أن يعلم أن القبر ذكر في الديانات السابقة كلها، ولهذا ذكر الله عن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك أمرنا في كل صلاة أن نتعوذ بالله من عذاب القبر، وهذا قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا بهذا الشيء، وهي سنة، يعني بما وكأنها يعني قاعدة ذكرتها سابقا، أن كلما كان الشيء عظيما أو كان خطيرا أو كان الإنسان محتاجا إليه، كان دعاء الله به أكثر، أو دعاء الله تعالى أن يبعده عن أو ينجيه منه أكثر. عذاب القبر خطير جدا، فأمرنا في كل صلاة. مسيح الدجال كذلك فتنته عظيمة، أمرنا في كل صلاة. الهداية أمرها عظيم، أمرنا كل صلاة، وهكذا. ضغطة القبر ورد فيها أثر، ورأيت أكثر من ألف في كتب الاعتقاد يثبتونها، وقد ورد فيها حديث من العلماء من حسنه، ومن العلماء من ضعفه، والأمر فيه سهل، لكن نثبتها لأن هذه أخبار غيبية، فمن يعني فمن يصحح الأثر أو يحسنه له حق أن يثبته، ولا يجد في قلبه حرج، لأن يقول العمدة النص لم يأتي به من عنده أو من هواه. والأمر في هذا يعني لا نفترق من أجله، لأن من كثير من أئمة السلف أثبتوا ضغطة القبر وذكروا الأثر الواردة فيه. ذكر المؤلف هنا: وبعد البلاء. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يبلى ابن آدم إلا عجب الذنب. سبحان الله، هذه سنة كونية، أن الإنسان عندما يموت يبلى، وكأن هذه سنة كونية، إلا من استثنى الله عز وجل، ولم يرد الاستثناء إطلاقا إلا للأنبياء والرسل، فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم على النار أجساد الأنبياء، على الأرض أن تأكل، أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فهذا نثبته ولا نجد في قلوبنا حرج. ولهذا لو فتح قبر النبي صلى الله عليه وسلم لوجد كأنه الآن قد مات غضا طريا، يعني بمعنى لم يتغير منه شيء، لا شعر ولا جلد ولا بشرة ولا غيرها، لظاهر الحديث. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هناك من لا تمسهم النار، لكنه لم يثبت فيها أحاديث صحاح، لكن وجد من الناس من إيش؟ من لم تأكله الأرض، وذكروا منها دانيال، قيل إنه من أنبياء بني إسرائيل وقصته في عهد عمر إلى آخر، لسنا بصدد الحديث عنها. وربما نقول ويشهد لذلك قصة جابر مع والده رضي الله عنه وأرضاه، فإنه قتل في أحد، والسنة في الشهداء أن يدفنوا في أرض المعركة إلا إذا خشي عليهم، وكانت دفن في جانب الوادي، فجاءت رياح، جاءت أمطار فجرفت جانب الوادي فكشفت بعض القبور، فخشي الصحابة أن القبور تجرفها السيل فتذهب بها، فقاموا بمن القبور التي خافوا عليها بنقلها. يقول جابر يعني أتينا إلى قبر والدي ثم استخرجنا يعني جثته، قال فحركنا يده فسبحان الله خرج الدم كأنه الآن قد مات، وكان قد دفن له 6 أشهر لم تأكل الأرض منه، فطراوة الجسم وبقاء الدم استثناء. لكن قد يقول بعض المبتدعة إن الأولياء تحرم عليهم الأرض، ولكن نقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فنقول هذا أمر غيبي، قاعدتنا في الغيبيات وعالم الغيب كله النصوص الشرعية، أو نسميها التوقيف والمدار هو النص، وهذا الذي يجب علينا أن نسير عليه. ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقوا في قبورهم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرد إليه روحه فيسلم على من صلى عليه. عندما نقول اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسوله، يرد الله له روحه ثم يرد بأبي وأمي. وقد جاء كذلك أن هنالك ملائكة تبلغه فيعرف من سلم عليه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحكم نقول خاص بالأنبياء دون غيرهم. ذكر هذا الكلام على قضايا الغيب والقبر وتفاصيل لسنا بصدد الحديث عنه، لأنه عالم آخر غير العالم المشاهد، وتكلم أكثر من يتحدث عن هذه المواضيع بالتفصيل الوعاظ، يذكرون قصصا وأخبارا وتاريخا وغيره، عندما تمحص لا نجد نسميه يعني أسانيد يمكن أن يعتمد عليها، فيبقى لا نأخذ إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقول به. ذكر الآن قال وبعد البلا منشورون، هنا يبعثهم الله مرة أخرى ثم إذا شاء أنشره، وذكره الله عز وجل في كتابه مبينا أن الإنسان يخرج من قبوره. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثون، يعني لا بد من البعث. ومن العقائد التي كانت سائدة في الجاهلية إنكار قضية البعث، ولهذا سبحان الله جميع الديانات السماوية والأديان جاءت بتقرير عقيدة البعث. ويقول العلماء قد دل على البعث وعلى النشر وعلى غيره الكتاب والسنة والعقل والفطرة إلى غير أدلة يعني متواترة كثيرة، والعجب من الذين إيش ينكرون هذه ولا يؤمنون بها. ولهذا ربنا قال زعم الذي كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي. ومثله قوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام، من يبعثها، من ينشرها، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. سبحان الله، لو تأمل الإنسان نفسه، أنا الآن حي وموجود وبعد سنوات أدفن ثم يذهب كل شيء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى إلا عجب الذنب آخر فقرة في العصعص في الظهر، هذه السماء، ومنه يخرج الناس يوم القيامة. يتساءل الإنسان كيف يطلع مرة ثانية؟ اسأل نفسك قبل كل شيء كيف خرجت الآن، قبل أن تقول كيف أخرج مرة أخرى، فإن الإعادة أهون من الإنشاء. ولهذا ذكرها الله عز وجل قل يحييها الذي أنشأ أول مرة، الأمر الأول هو اللي فيه، لكن الإعادة ليست صعبة، ولله المثل الأعلى. أول جوال اكتشف الذي صنعه جلس فيه وقت طويل، لكن الآن ملايين جوالات تخرج ولا إشكال فيها، فكيف تستبعد أن يعاد ما ونسيت الأول الذي هو جاءت النصوص الشرعية به؟ الحكمة من قضية البعث، الأدلة التي جاءت على البعث في القرآن، جل الآيات المكية تركز على عقيدة البعث. إذا أردت تعرف أن السورة مكية فانظر إلى الآيات التي وردت فيها، فإن كان فيها قضايا اليوم الآخر والجنة والنار وغيره، الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، وخذ صور تعرف أن هذه آيات مكية، لأن تريد أن تؤصل عقيدة البعث في النفوس وعقيدة اليوم الآخر، لأن الإنسان بدون عقيدة اليوم الآخر لا يكون شيئا، سيصبح مجرما، يصبح سفاكا، يصبح لا يعبأ بأموال الناس ولا بأعراضهم ولا بكل شيء، لا يرى أنه إيش، ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا، مثل ما يقول بعضهم الدنيا فانية، صحيح كل من عليها فان، لكن ماذا بعد الفناء هذا؟ وهنا أهل الإيمان يقف، ما الذي يمنعك ألا تأخذ سيارة جارك؟ ما الذي يمنعك ألا تسرق مالا رأيته؟ ما الذي يجعلك تحافظ على مال لقيته في الأرض تخاف من مغبته يوم القيامة؟ وسبحان الله، يعني كنت أعجب من أحد الأحبة سأل وهو يتكلم، يعني يقول كنت صغيرا أخذ، إذا دخلت السوبر ماركت والبقالة وغيره، والآن كبرت صاحبها لا أدري، فأنا سألته كم، قال يمكن ب30، قلت 30,000، قال لا 30 ريال. شوف 30 ريال وعمره الآن قريب من 40، أشغلت قلبه وعقله، ما يدري ماذا يعمل. هذا وش سببه؟ اليوم الآخر، لأنه سيبعث سيؤخذ. من كان له مظلمة عند أخيه من دم أو مال أو عرض فليستحله قبل أن لا يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، وإنما الحسنات والسيئات. فيقول أنا خائف على حسناتي يأخذها هذا الرجل. فيصبح الإنسان إذا لم يعرف صاحب الحق فإنه يتصدق عن بنيته، وإن جاء يعطيه حقه إذا عرفه. هذا كله بسبب إيش؟ قضية النشر والبعث وغيره. ذكر الآن ويوم القيامة إلى ربهم محشورون. قد ذكر الله عز وجل حشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. قضية الحشر جاءت بها نصوص متعددة، يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة، سبحان الله، وجاءت النار التي تخرج من قارعة تحشر الناس، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا، تحشرهم إلى أرض المحشر، ولها لسانان تسوق الناس سوق إلى هذه، يحشر الناس، وهذا يحشرون إلى ما؟ إلى الله عز وجل. لماذا هذا النشر والحشر؟ لقضية المحاسبة على الأعمال التي قدموها، ويصبح الإنسان لا يدري ما حاله، أإلى جنة أو نار أو ليه. ثم ذكر الآن ولد العرض عليه محاسب، يوم تعرضون لا تخفى منكم خافية، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم. شوف الآن عرضوا على ربك، ويدل على أن الناس يعرضون على الله عز وجل. هذا العرض عندنا الآن، العرض والمحاسبة والموازين والكتاب، كل ذلك لتقرير عدل الله للناس، وأنه لا يظلم أحد عند الله عز وجل، ولأجل تقرير الخلق بذنوبهم. فإن الإنسان يأتي يوم يؤتى به يوم القيامة فيقال له ألم تذنب ألم تذنب، فيجحد، وقال الله اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. فهذا إيش؟ تقرير للعبد بذنوبه. وقد جاء في الحديث أن أقواما يأتي بهم الله عز وجل فيسدل عليهم كنفه، يعني يسترهم الله عز وجل، ثم يقررهم بذنوبهم، فيقال له ألم تفعل كذا ألم تفعل، قال بلى يا ربي وما أجحد شيئا من ذلك، فيقرره بكبارها، لأن طبيعة البشر ينسى، لكن الكبار ما تنسى، ذنوب الكبائر تبقى في الذهن راسبة، لكن صغائر الذنوب أو الأشياء التي يغفل عنها الإنسان ينسى، فيقول بلى يا ربي، فيقول الله عز وجل إني سترتها عليك في الدنيا وإني قد غفرتها وبدلتها حسنات، فيفرح العبد فيقول يا ربي قد كان عندي ذنب كذا وذنب كذا وذنب كذا وذنب كذا، يريد أن يبدل. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، ونسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. هذا تقرير ولكنه لا يفضح أمام الخلائق، ولهذا ذكر الآن محاسبون، قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نوقش الحساب عذب، كل من يناقش الحساب يعذب. فقالت عائشة يا رسول الله أليس الله قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاك العرض وليس الحساب. ربما نقول الآن العرض أن يقرر الإنسان بذنبه، والحساب أن يناقش لما فعلت كذا ولما وقع منك كذا، يعني سؤالا فيه توبيخ. فهذا الذي إيش خفت وحسب حسابا عسيرا، يعني شدد عليه فكان عقوبة على عقوبة، فقرر بذنوبه فما يستطيع أن يجحد، وهو الذي سيقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. من اللطائف هناك أقوام لا يحاسبون، قد نقول بالاتفاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من يحاسبوا، لا يمكن أن يسألوا أبدا، لأنهم هم الذين هدوا الناس وهم الذين كسبوا في صلاح الناس وهم الذين بلغوا دين الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام، فلهم المنازل العلى. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في أمته الأمم السابقة لا نستطيع الجزم لهم بشيء ولا نستطيع أن ننكر، لأن هذا من الأمور الغيبية التي لا يمكن أن نتحدث فيها إلا بنص صحيح صريح. من رحمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى أعطى نبيه مع كل 70,000، وهذا يدل على إيش؟ على سعة رحمة الله عز وجل. والإنسان يجب عليه أن يدعو الله عز وجل أن يجعله منه. لا نقول هذا من الاعتداء في الدعاء، بل إنه ورد بهذه الأعداد يسأل الإنسان ربه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرهم قال عكاشة رضي الله عنه وأرضاه يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. فقام صحابي يريد أن يكون لعله أن يشرف بما شرف، قال سبقك بها عكاشة. لا بعضهم يقول لأنه قام وليس أهلا، لكن لا نقول، نقول بعضهم إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع الطريق حتى لا يأتي الثالث والرابع ويستمر، قال سبقك بها عكاشة. هذا دليل على فضل عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه، حيث يعني بشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ذكر الآن هنا لدى العرض عليه محاسبون، يعني بحضرة الموازين. الله قال في كتابه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ومن اللطائف نصوص الميزان جاءت متواترة في القرآن وفي السنة، يعني دل على أنه والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه ونضع الموازين القسط، جاءت إن الله لا يظلم مثقال ذرة. شوف الآن كل موازين هذه، المعتزلة قبحهم الله أنكروا الميزان وقالوا إن الميزان لا يحتاجه إلا البقال وصاحب الحبوب، كيف الله يزيد؟ نقول أأنتم أعلم أم الله؟ الله يخبرنا. فيقولك لا، هذا ميزان يسميه ميزانا مجازيا معنويا وليس ميزانا حقيقيا. نقول لا، موازين إيش؟ ميزانا حقيقيا له كفتان ولسان، جاءت النصوص بإثباته متنوعة. الحكمة من الميزان، يعني الميزان له كفتان، كفة وضع فيها الحسنات والأخرى فيها السيئات، وذلك إيش؟ لإقامة الحجة على العباد. حتى إذا دخل أحد منهم النار عرف منزلته، وإذا دخل الجنة عرف مقداره ومكانته، لأن الناس في الجنة ليسوا على درجة واحدة. فقد ترى شخصا لا تراه في عينك أهلا فوقك في الجنات ما لا يعلمه إلا الله. فإنما الميزان يأتي الميزان فيصبح حكما عدلا بين الناس. سبحان الله، من رحمة الله عز وجل بالخلق أن هداهم الله لهذا الميزان. سبحان الله، تجوب الدنيا كلها عندما تأتي لأي محل تشتري الميزان حكم ولا أحد يعارضك في شيء. تقول أعطني كيلو، ثلاثة، قليل، كثير، زادت كذا، ولا أحد يعترض. سبحان الله، هذا من العدل أن الله هدى الناس لهذا. ولهذا الله قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. الله سيعلم، قد تزن ثم تخفي فيظن صاحبك أنك أعطيته بالميزان وإذا كذبت، لكنه يوم القيامة سيحاسب الإنسان على ذلك. قد أخبر يعني الميزان، الناس في الميزان نقول مختلفون، أو ثلاثة أقسام الذين مع الميزان. قسم لا يوزنون أصلا ولا يستحقون وزنا، وهم إيش؟ كفار. كفار، ما في ثقلة موازين ولا خفت موازين، كل موازين ثقيلة ما في فائدة إطلاقا فلا يحتاج إليه. وقسم لا يوزنون أصلا، وربما نقول من هم هؤلاء؟ سبعون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء وربما نقول قد يوزنون، لكن الأنبياء لا يمكن أن يضعون في الميزان. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ميزان أبي بكر في كفة والأمة في كفة وزن أبو بكر، يعني هذا في إخبار بقوة الإيمان، ليس في الميزان الذي سيكون نسميه يوم القيامة. عندنا الآن هنا، لأن الله يقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، ما عنده شيء ثاني حتى يوزن، ما عنده إلا شيء واحد. والله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يعني منتهي لا يستفيد منه شيئا. المسلم، كل مسلم فإنه يحتاج إلى الميزان، لأن لا نستطيع أن نزكي أنفسنا أبدا بأننا قد كملنا. قد جاء في الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما نقول هذا قسم ثالث، يعني يوضع كله في الحسنات ما عنده شيء، كما جاء في الحديث لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة، يعني ما عنده سيئة ولا شيء. ونسأل الله أن يجعلنا ممن يفدون إلى الله ليس عليهم خطيئة ولا سيئة. هنا الآن يعني في قضية العرض عليه، لا شك ما من عمل يعمله الإنسان إلا الله قد أحصاه، قد ذكر الله عز وجل أحصاه الله ونسوه، ويدلنا على أنه العبد عندما يشاهد أعماله كلها صغيرها وكبيرة، لأن الله يقول فمن يعمل مثقال الذرة. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم بأبي وأمي كان معه أعرابي، سمع الرسول يقرأ الزلزلة فقال يا رسول الله جاء وإنا لمحاسبون بمثاقيل الذر، قال نعم، فمشى وهو يقول كفتني ذرتان، لن تكون ذرة من الحسنات إلا سيجتهد ولا ذرة من السيئات إلا سيحذرها، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أفلح من صدق. وجاء فيها من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. عندما ذكر الآن هنا في من اللطائف في قضية الحشر أن الناس يحشرون عراة، من طبيعة البشر أنهم الفطرية أنهم إيش؟ يسترون أنفسهم، إلا ما ذكر الله عز وجل، إلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الآيات ما أن لا، أن بنو إسرائيل يغتسلون عراة، فدل على أن العري فيهم من قديم. يعني ما نشاهد من العري في بلاد الكفار قديم، هذا موجود، قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان موسى عليه الصلاة والسلام حيي يستحي أن فكان إذا أراد أن يغتسل ما كان مثل في حالنا اليوم دورات مياه وتغلق وغيره، لا، يذهبون إلى الأنهر أو إلى البحار أو إلى أماكن ويخلع ملابسه ويغتسل ثم يرجع فيه، بس لكنه في مكان خالي. عليه الصلاة والسلام وضع ثيابه على حجر، وكانت بنو إسرائيل تقول إن موسى رجل آدر، والآدر كبير الخصيتين، ويختفي عن الناس حتى لا يرى الناس الأدرة التي معه، يعني حتى لا يشاهد العيب الذي فيه. فبرأه الله مما قالوا، وضع ثيابه، ولما اغتسل جاء ليلبس الحجر مشى، فكان يركض وراء الحجر والحجر أسرع من موسى، حتى مر على قوم من بني إسرائيل فرأوه لم يكن به شيء، ثم بعد ذلك وقف الحجر، وكان موسى ينادي ثوبي حجر ثوبي حجر، ويعلم أن الحجر مشى بأمر الله، لكن هو يشتكي الآن ثوبه، لماذا أخذ ثوبه معه عليه الصلاة والسلام. فلما وقف الحجر كانت معه العصا، فأخذ يضرب الحجر بقوة غضبا عليه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن فيه لندبات، يعني فيه تصدع، يعني تكسر جزء من الحجر من قوة ضرب موسى. هذا الآن يحشر الناس عرات. عائشة تعجبت قالت يا رسول الله الرجال والنساء سواء؟ من طبيعة الناس لو رأوا العرات قد يتفرج يمنة ويسرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم من ذلك، أن يهمهم الرؤية، ليس الآن موقف، وإنما كما قال الله تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يعني يوم عظيم جدا. قالت لا يمكن تصور أن يكون الإنسان إيش يفكر في قضية الشهوة أو النظر أو التلذذ أو غيره إطلاقا، وإنما الأمر أعظم. إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعواهم اللهم سلم سلم، من هول ذلك اليوم والمرور على الصراط والأحداث يدعون لأقوامهم أن يسلمهم الله عز وجل. من اللطائف أن المؤلف رحمه الله قال بحضرة الموازين، في قضية الموازين اختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو موازين متعددة. الله جمعها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأفردها والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه. قالوا الجمع هنا باعتبار ما يوضع فيه الميزان من الأعمال والاختلاف جمع، ومنهم من قال الأصل أنه ميزان واحد ولا يقاس على موازين الدنيا، كيف يزن العباد وكيف يحدث هذا ليس لنا، نؤمن بأن هناك ثمة ميزان. ومنهم من قال إن الميزان الوزن لعدد، كل له ميزانه يوزن به. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى ما الذي يوزن يوم القيامة، فمن العلماء من قالوا العامل نفسه يوزن، يعني جسمه وجثته وجسده يوزن. قد ثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالرجل السمين الضخم يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، ما يكون له ميزان، فليس العبرة بضخامة الجسم. ويدل لذلك قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومعهم الصحابة، فمروا على واد فيه شجر الأراك، وكان شجر الأراك قد أثمر، والرسول صلى الله عليه وسلم يحب ثمر الأراك وهو الكباث، يبدأ أخضر ثم يحمر ثم يسود، فإذا غمق لونه نضج. فكان صعد يأخذ للنبي صلى الله عليه وسلم وعليه رداء نزار من أسفله رضي الله عنه، فكانت الريح شديدة فكشفت عن ساقيه وكان نحيف جدا، فلما رأى الصحابة نحافة جسمه ضحكوا مما رأوا وترافعت أصواتهم. سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال مما تضحكون، يعني لماذا تضحكون؟ قالوا يا رسول الله ما رأينا مثل دقة ساقيه أبدا، يعني ما قد رأينا أحد بهذه النحافة جدا فنضحك. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندها والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. فليس العبرة بجسد الإنسان، وإنما العبرة بالإيمان الذي في قلبه، والذي يثقله في الميزان أو يخففه. قيل أن الذي يوضع هي الأعمال، وذلك أن كل عمل يجسد يوم القيامة فيوضع في الميزان. الصلاة تجسد، الصيام يجسد، الذكر يجسد، إلى غيره. قال: ويشهد لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فدل على أن هذا وزن خاص، وهذه للأعمال، والله قادر على أن يجعلها. كما جاء في الحديث أن صاحب القرآن يؤتى به يوم القيامة، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبه، تقدم سورة البقرة، هذا من خصائص الأجسام، وتحاج تتكلم، والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. وقيل إن الذي يوضع في الميزان هي الصحف التي كتبت فيها أعمال العباد، ويشهد لها حديث البطاقة: يؤتى برجل له 99 سجلا من الحسنات، من السيئات، كل سجل إيش؟ مد البصر فيه قد كتب، فيقال له: ألك شيء من الحسنات؟ فيقول: كيف، ليس لي. قال: الله إنك لا تظلم. فيؤتى ببطاقة صغيرة موجود فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة، وهذه في كفة، فتطيش لا إله إلا الله في هذه السجلات كلها. هذا يدل على أنه يوزن الصحف. وعلى كل حال، الصحيح أن كل هذه الثلاثة توزن: العامل وعمله وصحفه، والمدار هو النصوص الشرعية، فما ثبت فإن نثبته كما جاءت النصوص الشرعية. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا، قال: ونشر صحف الدواوين. الدواوين تنشر يوم القيامة، وإذا الصحف نشرت، سبحان الله، تنشر للناس. ويعطينا من اللطائف أن هذه الصحف تتطاير، فآخذ كتابه بيمينه، وآخذ إيش؟ كتابه بشماله. وسميت دواوين لأنه يدون فيها كل شيء، ما يكتب فيها ويوضع فيها ويثبت فيها، فتثبت فيها أفعال العباد. ومن العجب أنه يكتب فيها كل شيء، حتى ما في قلبك يكتب. فيصبح الإنسان يأتي وهو، بعضهم قد يقول: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولما ذكر الله تعالى أحصاه الله ونسوه، بدل على أن الله سبحانه وتعالى أحصى على العباد كل شيء. وهذا إنما يكون في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم هو يوم المحاسبة. ومن اللطائف سمي يوما، اليوم هنا ليس المقصود به 24 ساعة، وإنما سمي باعتبار إيش؟ المدة والحقبة من الزمن. فتقول: هذا يوم المصيبة، هذا اليوم يقصد به الزمن كلية. ولهذا ذكر الله تعالى: في يوم كان مقداره 50,000 سنة. سبحان الله، هذا اليوم هو الذي يفصل فيه بين العباد، ويتمايز الناس، فيصبح الناس على درجات في هذا اليوم. سبحان الله، من الناس من يفرط في الواجبات، وربما نعوذ بالله يفرط في شيء بينه وبين ربه على اختلافه. ويجب على الإنسان أن يكون عمله دائما خالصا لوجه الله. ليس العبرة بما يشاهده الناس منك، وإنما العبرة بما يعلمه الله من قلبك، وبما يحاسبك الله عليه، وربما نقول وبما تراقب الله تعالى فيه وتخلص العمل له. قد ثبت أن من أوائل من تسعر بهم النار صاحب القرآن، وصاحب الجهاد، وصاحب المال. ومع ذلك يقال لهؤلاء الثلاثة كذبت كذبت كذبت، فيسعر بهم النار هؤلاء، ونعوذ بالله أن تكون أعمالنا كهذا. ولذلك يجب على الإنسان أن يتعاهد نفسه دائما في الإخلاص. وربما نقول هناك أقوام يجاهرون بالمعاصي ولا يعبؤون، والله لا يحب المجاهرين، وأشد الناس عذابا يوم القيامة المجاهرون، يستره الله ثم يفضح نفسه. يعني الله لا يطلع الخلق عليه ثم يأتي مثل بعض الناس الآن يصور جرائبه ويصور ذنوبه ويصور معاصيه، ثم تصبح الناس تتناقلها عبر التاريخ، ونقول كم لهؤلاء من الأثام والأوزار، أوزار التي عليهم وأوزار الذين يضلونهم كذلك. فكل من شاهد هذه المعاصي وتأثر بها كان في ميزانه. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، يعني مبينا، ما من نفس تقتل بغير حق إلا كان على ابن آدم كفل منها. لأول من سن القتل كل قتل ظلم عليه إثمه، نعوذ بالله. فلذلك لا تكن من مفاتيح الشر، بل سربك أن يجعلك من مفاتيح الخير. وهنا همسة صغيرة ولا بد أن ننبه عليها، عندما تشاهد أي مقطع ولو محرما لا ترسله لأحد كائنا من كان، يكفي ذنبك أنت، فلا حاجة لأن تنقل إيش للآخرين فتأخذ أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علم. فيكفي الإنسان ذنوبه، وإذا كانت الذنوب بينك وبين الله فإن الله يعني مع توبتك وأعمالك الصالحة قد تجد مغفرة، لكن إذا كانت عليك أوزار أقوام كثر، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به، والعكس من دعا إلى ضلالة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى قيام الساعة. ونعوذ بالله أن نتحمل أوزار غيرنا، ونسأل الله أن يجعلنا من مفاتيح الخير مغاليق للشر. هذا الحساب كله قبل أن يصل الناس إلى جنة أو إلى نار. ويجب أن نعلم يعني أن الإنسان يجب عليه أن يحرص على أن يؤدي حقوق الخلق لهم. من كان له مظلمة عند أخيه من دم أو مال أو عرض فليستحله قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، وإنما الحسنات والسيئات فتؤخذ في هذا. سبحان الله، الحقوق التي للإنسان قد تكون على المشركين أو للمشركين، فيكون هؤلاء ما نقول أخذت أموالهم، يجوز هذا فيه معصية، لأن الإسلام حرم علينا أن نعتدي على حق الغير ولو كان كافرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يجد رائحة الجنة، يدل على ذنب عظيم هذا، وهذا وعيد ويدل على أنه من الكبائر ولو كان كافرا. لا يجوز لك أن تمد، ومثله كذلك أن تأخذ ماله أو أن تضربه أو أن تعتدي عليه، له حقه ولا يجوز الاعتداء عليه. كذلك نجد إذا كان الحق لمسلم فقد يأخذ حسناته. ومن اللطائف حقوق الخلائق إيش مبنية على المشاحة فلا تغفر، وإنما يؤتى به يوم القيامة فيقرر، فإن تنازل عن حقه وإلا أخذ حسناته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له مظلمة عند أخي من دم أو مال أو عرض فليستحله قبل أن لا يأتي الدينار ولا درهم. قال فإنما هي الحسنات والسيئات، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه فإيش ألقيت عليه، فدل على أنه إيش يلقى عليه أو يلقى بسببه إلى النار. نجد الآن أقوام قد يعطيهم الله عز وجل من الحسنات ما يعوضهم من حق أخيه فيدخلان الجنة، يعني يغفر الله له أو يعطي المظلوم من الحسنات ما يكون سببا لرضائه عن أخيه فلا يأخذ شيئا من حقه. لأن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له مظلمة عند، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر يا رسول وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. مما يدل على أن الإنسان إيش يغفر له، قد يغفر، لأن ظاهر الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على أنه قد يحدث الإنسان مغفرة بسبب هذه. ذكر الآن هنا مسألة رحمه الله، قال أحصاه الله ونسوه. لا شك نحن الآن لو سئلنا عن ذنوبنا والله كم لنا من الذنوب نسيناها، وربما نقول ومن الكبائر كأننا لم نعمل شيء، ولكن نسأل الله عز وجل أن كما سترها في الدنيا وكما نسيناها أن تنسى يوم القيامة، فلا نفضح بها ولا نساءل عنها، وإنما يغفر الله عز وجل هذه. ذكر الآن بعد ذلك قال لو كان غير الله الحاكم بين خلقه، لكنه سبحانه وتعالى يعني الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة. يفهم منه من اللطائف يعني أن الناس في هذا ليسوا على درجة واحدة، ويدلنا على أن الناس في يوم القيامة ينقسمون إلى قسمين، وإن كان هناك ذات الأعراف يجازسون بين الجنة والنار، لكن فريق في الجنة وفريق في السعير، وأهل النار على قسمين مخلدون فيها آبد الآباد، وعصاة الموحدين يخرجون بالشفاعات، وفي الأخير يخرجون برحمة أرحم الراحمين. ومن اللطائف إن هذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، ذكر المؤلف قال هنا بمقدار القائلة. القائلة يعني هي القيلولة. السلف من اللطائف يقيلون قبل الظهر، قبل الظهر بساعة أو ساعة ونص ينامون، ثم للظهر لا ينامون لأنهم من الفجر لا ينامون. وقيل إن القائلة هي بعد الظهر، وعلى كل حال يعني أنها مدة قصيرة ليست طويلة. وقد جاء في حديث عند الحاكم نقله عبد الله بن عباس، يقول ابن عباس جعل الله على الكافرين 50,000 سنة، وعلى المؤمنين يكون عليهم قال الوقت كمثل ما بين الظهر والعصر، كمثل ما بين الظهر والعصر، ويصبح يعني يوم القيامة كما بين الظهر والعصر، يعني كأنه وقت قليل، وإن كان هذه المدة طويلة لكنها ليست طويلة باعتبار يوم القيامة وطوله. هو قال لو كان غير الله الحاكم بين خلقه، يعني أنه لو كان أحد يحاسب العباد غير الله عز وجل، كأنه يميل إلى أن هذه المدة طويلة وأنها تكون مجرد قائلة، ولو كان غيره لكان 50,000 سنة. ومنهم من يقول لا، أن اليوم مقداره 50,000 سنة، وهذا هو الذي يظهر بظاهر النص ودلالته واضحة، لكن بعضهم قال وعلى المؤمنين بين الظهر والعصر فقط. والمقصود يعني أن الناس سيحاسبون طالت المدة أو قصرت، لكن سيصبح الوقوف طويل جدا، ويدل على مقداره 50,000 سنة، يعني حتى يقضى بين الخلائق. وذكر هنا أن الله سبحانه وتعالى أسرع الحاسبين. الله سبحانه وتعالى قادر أن يقول كن فيكون، ينتهي كل شيء، لكنه سبحانه وتعالى أراد أن يقرر العباد بذنوبهم بتطاير الصحف وبالميزان وبالمرور على الصراط إلى غيره، وبالعرض وبنشر الدواوين إلى غيره، حتى تقام الحجة على العباد ويظهر الخلق عدل الله عز وجل. ولهذا قال كما بداه لهم من شقاوة وسعادة. متى بدا لهم؟ في اللوح المحفوظ لما قسم الناس، كما قال تعالى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، دل على أنهم درجة. ثم قال يعودون مرة أخرى، فريق في الجنة وفريق في السعير، بمعنى أنهم إيش ينقسمون في النهاية إلى قسمين فقط لا ثالث لهما، لن يبقى أحد، بمعنى بعد انتهاء الشفاعات كلها سيعود الناس إلى إما جنة وخلود فيها، وإما إلى نار وخلود فيها. هنا يعطينا أن ينبغي الإنسان، هم قال من شقاوة وسعادة، يعني أن يدعو الله عز وجل بدعاء، يعني أن تجعل اللهم اجعل كل قضاء قضيته لي خيرا، ومنه أن يجعلك الله من أهل السعادة، يدل على أنه. ولا شك عندنا هنا لو سئلنا هل تعلم بنفسك أنك من أهل الشقاوة؟ لا، وإنما هذا أمره إلى الله عز وجل، هو العالم بكل شيء، وهذا من الغيب. ولهذا يجب على الإنسان أن يؤمن بها، أن الله قد قدر كل شيء، ولكن الله سائلك بكل عمل لك فيه اختيار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احرص على ما ينفعك ولا تعجزا. ما تقول لو أني أو كذا، لا، لا تعجز، وإنما احرص على الصالحات والإيمان والعبادة، ينفعك الله بها، ويكون سبب لصلاح قلبك وإيمانك واستقامتك على طاعة الله عز وجل. كل ذلك من سمي الصحف والموازين والعرض، وكذلك المرور على الصراط وغيره، كل هذه أحداث عظام سيمر عليها العباد كلهم، لأن يقال أنه لا يمر على أحد، وإنما الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من النار، وأن يرزقنا الجنة، وأن ينفعنا بما تعلمنا، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.